أخواتي وإخواني في واحد الذاكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير. النهاردة جاية ومعايا موضوع جميل وشيق ومتميز عن حوريات الجنة، حور العين. طبعا الموضوع ده هيسعد به كثيرا من الرجال بل جميعهم، ولكن أنا جاية النهاردة عشان أسعد الطرفين، الرجال والنساء. اللهم أكرمنا بجوارك في الجنة يا رب العالمين، حق لنا أن نتكلم عنهن، خاصة في هذا الزمان الذي تعلق الناس بزينة الدنيا وشهوتها. زمان أصبح هم الكثير فيه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. زمان قل حياؤه إلا القليل، نساء عاريات في الشاشات، تقبيل وأحضان في القنوات، مذيعات للأخبار متبرجات، خلاعة وقذارة في الأفلام والمسلسلات. أذكركم بما أعد الله من أهل العفة في الجنات، الذين غضوا أبصارهم عن المحرمات. أذكرهم بزوجاتهم، أصبرهم بشيء تشتاق له أنفسهم. هتكلم اليوم عن الحوريات ونساء الجنة من المؤمنات. قبل ما اتكلم عن حور العين، هتكلم عن زوجتك حبيبتك اللي هي أختي التقية النقية المؤمنة الموحدة اللي صامت وقامت وتعبت، وعاوزة أبشرها وأقول لها أبشري فإن حسنك وجمالك في الجنة لا يقل عن حسن وجمال حور العين. الله الله الله يبشرك بالخير يا نور. الكلام ده يا نور عليه دليل؟ طبعا مفيش كلمة النهاردة هقولها بدون دليل. انت صبرتي وصمتي وقمتي وتعاليتي على الشهوات وتعاليتي على الشبهات وتحملتي كثيرا من متاعب الدنيا. مش ممكن يضيع كده، لا والله. رب العزة تبارك وتعالى سينشئك انشاء جديدا يتناسب مع الجنة وما فيها من حسن وبهاء وسناء وجمال وجلاء. الدليل ايه يا نور؟ اقرأي معي قول الكبير المتعال: إن أنشأناهن إنشاء. الله أكبر، إنشاء تاني خالص. ممكن أخي الكريم تكون زوجتك ست صالحة فاضلة، بس مش حسناء، لكن في الآخرة لو كانت من أهل الجنة، لو هي ماتت عجوز شمطاء، فهي في الجنة هتعد لك إعدادا جديدا. هتبقى في سن الشباب، سن صغير، حسنا وجمالا ينشئه من وهب الحسن وأعطى الجمال سبحانه وتعالى. تصوروا معي، إن الله جميل يحب الجمال. اسمعي اسمعي اسمع اسمع: فجعلناهن أبكارا. يا كل ما أقبل رجل على امرأته في الجنة في الفراش وجدها بكرا في كل مرة. عروبا أترابا، يعني يا نور. خلي بالكم أخواتي وإخواني، البشريات جاية. عروبا جمع عروب، والمرأة العروب في اللغة عند العرب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام والجمال لزوجها. يا الله، يعني ممكن حضرتك كده نفسك تسمع منها كلمة واحدة حلوة، بس مش لاقي. هقول لك ايه، اصبر اصبر واحتسب، والله هتسمع في الجنة كتير ان شاء الله. والست المسكينة اللي نفسها تسمع من زوجها او حتى يبتسم لها، هقول لها اصبري اصبري، ان كان زوجك من الصالحين فاصبري على صلاحه، وستسعدين وتنعمين في الجنة ان شاء الله. اللهم رضاك والجنة، اللهم ادخلنا الجنة برحمتك وليس بعدلك، اللهم امين. اخواني واخواتي، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق واوجد الكون قدر الوسائل والسبل اللازمة لضمان استمرارية الكون. وعندما خلق آدم من طين ثم أمره أن يمكث وزوجه في الجنة، شرط ألا يقرب الشجرة، إنما أراد بذلك أن يختبر التزامه بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله. وليظهر فيما يتقدم للعموم أن أصل البشرية مجبول على مخالفة الأوامر والسير خلف الشائعات والخرافات، حيث إن آدم قد صار خلف إبليس الذي أوهمه أنهما منع من الأكل من الشجرة إلا لأن خلوده وبقاؤه متوقف على أكله منها ممن دفعه لمعصية الله. من هنا نشأت البشرية وتكاثرت بعد أن نزل آدم وزوجه إلى الأرض. ولأن الجنة والنار خلقت ليكون نتيجة تصل إليها البشرية بعد خروج آدم من الجنة، فقد جعل الله لهما أسبابا للوصول إلى كل واحدة منهما من الكفر والإيمان، كما جعل لمن يدخل الجنة أبوابا من النعيم عديدة. وعلى النقيض، فقد جعل لمن توصله أعماله إلى النار جنة أبوابا عديدا من العقاب. وكان من أوجه نعيم أهل الجنة الكثيرة الحور العين، حيث جاء وذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية في العديد من المواضع. ومعنى الحور العين حور يحور حورة، فهو أحور حوريات العين، اشتد بياض بياضها واسود سوادها واستدارت حدقاتها ورقت جفونها. والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد، والعين جمع عينه، والعين هي واسعة العين. إخواني وأخواتي، تتصف حور العين بكل صفات الحسن والكمال، وتخلو منهن صفات النقص والخلل. ومن من جاء في وصفهن أنهن مطهرات مهذبات من الأحوال المستقصرة التي تمر بباقي النساء، كالحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبلغم والورم والضرن والصداع وسائر الأوجاع والأسقام. ولا تمر حور العين بمراحل الولادة التي تمر بها النساء، ولا تعتريها دسائس الطبائع وسوء الخلق، وميل الطبع إلى غير الأزواج. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في وصف خلقهن: خلق الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأصفر، ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب أي الأبيض، ومن عنقها إلى رأسها من الكافور. إذا أقبلت يتلألأ نور وجهها كما يتلألأ نور الشمس لأهل الدنيا. إخواني وأخواتي، خلق الله سبحانه وتعالى حور العين بعد أن خلق الله الجنة والنار هيئهما لأهلهما، فجعل لأهل الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان من ذلك النعيم أن أنشأ لأهل الجنة أزواجا من حور العين، أعطاهن أجمل الصفات ونفى عنهن كل صفة من صفات النقص والاستقذار التي الإنسان يمقتها، أو التي في وجودها الجمال يضيع، وتفويت للغاية التي خلقنا من أجلها، وهي تناعم رجال أهل الجنة بهن. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوى عود الطيب، وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. فقد أشارت النصوص السابقة إلى أن سبب وجود الجنة وكل ما فيها من رفاهيات ومغريات إنما خلقت لتكون نعيما للمؤمنين من عباد الله الصالحين، وجزاء لهم على ما قدموا في الحياة الدنيا وعلى صبرهم عن المحرمات والتزامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله، تخيلوا معي إخواني وأخواتي، فتتلقاهم الولدان المخلدون يطيفون بهم كما تطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم، إذا جاء من الغيبة يقولون: أبشر أبشر يا عبد الله، أعد الله لك كذا وأعد لك كذا. فينطلق أحدهم إلى زوجته فيبشرها به فيقول: قدم فلان باسمه الذي كان يسمى به في الدنيا. وقال: فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها وتقول: أنت رأيته؟ أنت رأيته؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيجيء حتى يأتي منزله، فإذا أصوله من اللؤلؤ ما بين أصفر وأحمر وأخضر. قال: فيدخل، فإذا الأكواب موضوعة والنمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة. قال: ثم يدخل إلى زوجته من الحور العين، فلولا إن الله أعدها له لالتمع بصره من نورها وحسنها. قال وهو متكئ: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إن رضا الرحمن يا إخواني ودخول الجنان هو غاية يتمناه المؤمن والمؤمنة، فإذا خرج من الدنيا وقد فاز برضوان الله فليبشر بعد ذلك بالخير كله، فإذا دخل الجنة فلا يسأل بعد ذلك عن النعيم المقيم الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر. كل ما يتمناه بجميع الأحوال وأحسن الأحوال، وكل ما يطلبه مجاب، وكل ما يشتهيه في متناوله، ولا يمكن أبدا أن يجد ما يعكر صفوه، لأنه في ضيافة الرحمن سبحانه. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن ما تشتهيه الأنفس في الآخرة للرجال نساء الجنة وهن الحور العين، وللنساء ما يقابله من النعيم. ومن حكمة الله العظيمة أن الله لم يذكر ما للنساء مقابل الحور العين للرجال، لأن ذلك من دواعي الخجل وشدة الحياء، فكيف يرغبن في الجنة أو كيف يرغبهم في الجنة بما يثير حياهن ويستحيين من ذكره والكلام فيه. فاكتفى سبحانه وتعالى بالإشارة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وبالنسبة لنساء الدنيا ففي الجنة فإن الله عز وجل يكسوهن جمالا يتفوقن به على حور العين. أخي الكريم، علق نفسك بجمال آخر فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. هذه زوجتك من حور العين في الجنة. أيها المؤمن الصادق، لو أن امرأة من أهل الجنة أطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما من نور وجهها وضاءتها وملأته ريحا. الله أكبر. ولكل واحد منكم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. الله الله. إخواني وأخواتي، إن نعيم الجنة لا يحده حدود، ولا يفطر الإنسان عن ذكر نعيم الجنة، ولا يمل من سماع نعيم أهل الجنة. فليتنافس عليها يا أهل الإيمان. اعلموا علم اليقين إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها، ولا في خمرها، ولا في بنائها، ولا قصورها، ولا صورها، ولا حورها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه رب الجنة جل وعلا. وهم ناظرين استطع لهم نورا أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله. وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، فردوا أهل الجنة بأحسن تحية: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذي الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: أين عبادي الذي أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة، كلمة واحدة: قد رضينا، قد رضينا فرض عنا. فيقول تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فاسألوني. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. فيا من تطلبون من الله الجنة، ويا من تسألون نعيم الجنة والحور، اعلموا أن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. واعلموا أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. معايا قصة فكاهية حقيقية حصلت في خطبة جمعة. الخطيب يخطب ويقول: عندما يدخل العبد المؤمن الجنة تحف الملائكة، فيدخلونه إلى قصره، فيتفاجأ بالحور العين، فيحاول الذهاب إليهن، فتقول له الملائكة: تريس يا عبد الله. ويذهبون به إلى غرفته الخاصة، فإذا بالوصفات أشد جمالا، فيحاول الذهاب إليهن، فتقول له الملائكة: تريس يا عبد الله، فإن حوريتك الخاصة تنتظرك في مخدعك. فيدخل مخدعه ويتفاجأ بزوجته في الدنيا تنتظره في الغرفة. وفي هذه اللحظة قام أحد المصلين وصرخ في وجه الخطيب قائلا: خربتها يا شيخ، بالله عليك ما تكمل، بالله عليك ما تكمل يا أخي، اتق الله. فين قاعدين من الصبح مركزين معاك، ودلوقتي جاي تخرب الخطبة؟ هي الحرمة ورانا ورانا في كل مكان. بالله عليك يا أخي راجع الحديث، يمكن يكون ضعيف. إخواني الطيبين، أكرمكم الله ورزقكم بحور العين بعد الاجتهاد بالعمل الصالح ابتغاء رضوان الله، وابتغاء ما عنده من السعادة الخالدة في دار الخلد في الجنة، أمل كل مؤمن. أخوات الطيبات الكريمات، كلمة أهمسها في أذنك، كلمة أبعثها إلى فؤادك، كلمة أزفها إلى روحك، إلى روحك الطيبة. أسأل الله أن يجعل نظرك عبرا، وصمتك فكرا، ونطقك ذكرا، وأن يجعلك هادية مهدية تعيشين سعيدة في الدنيا، ويرزقك نعيم الجنة في الآخرة، وكلنا حولها ندندن. سعدت بكم، وأرجو أن أكون قد أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا حور الجنة انشدي يا بلاب الغردي، ويا حور الجنة انشدي يا بلاب الغردي، شاور علينا وقصدي، شاور علينا وقصدي، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا. الفل مع الياسمين الله صبح متهني، الله الفل مع الياسمين صبح متهنين، وفي جنة الخالدين، وفي جنة الخالدين نطلب ما نتمنى، واحنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا. ويا حور الجنه انشدي يا بلابل غردي، قران يا حور الجنه انشدي اسلام يا بلابل غردي، قران شاور علينا وقصدي، شاور علينا وقصدي، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا. قراننا هو النور الله من رب كريم وغفور، الله قراننا هو النور من رب كريم وغفور، ولا فيش غيره دستور، وما فيش غيره دستور يحقق كل امالنا، واحنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا. ويا حور الجنه انشدي يا بلابل غردي، قران يا حور الجنه انشدي اسلام يا بلابل غردي، قران شاور علينا وقصدي، شاور علينا وقصدي، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا. واخيرا في الختام الله يهديكم الف سلام، الله واخيرا في الختام نهديكم الف سلام، والفرحه عالدوام، والفرحه عالدوام يعمر بيتنا وبيتكم، واحنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا. ويا حور الجنه انشدي يا بلابل غردي، ويا حور الجنه انشدي يا بلابل غردي، شاور علينا وقصدي، شاور علينا وقصدي، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا، احنا ولاد اسلامنا واحنا ولاد قراننا.